بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا بقبس أو أجد على النار هدى الله الله لا إله إلا هو الله وهل أتاك حديث موسى إذ فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا بقبس أو أجد على النار هدى فلما إني أنا ربك فاخلع عليك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا لا إله إلا أنا فاعبدني فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك إنك بالوادي المقدس طوى تخلعنا عليك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فقل لعن عليك إني المقدس طوى وأن وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى إنك كنت بنا بصيرا. ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. صدق الله العظيم. الفاتحة.